أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، ما زلنا مع آية المشكاة. الله نور السماوات والأرض. وذكرت أمس أن النور وضع بالوضع الأول على معنى الظاهر في ذاته المظهر لغيره، كما ذكرنا أن أتم مصداق أيها الإخوة لهذا اللفظ هو الله تبارك وتعالى. الله هو الظاهر بذاته والمظهر لغيره، ولولاه سبحانه وتعالى ما وجد شيء أصلا. ولذلك أن يكون النور من أسمائه الحسنى هذا مفهوم تماما، مفهوم تماما. أتم مصداق للنور أيها الإخوة الله تبارك وتعالى، لأنه ظاهر بذاته ومظهر لكل شيء سواه. لكن نبهنا على أن أحدا من المفسرين أو العارفين لم يذهب إلى أن معنى الآية أن الله نور كهذا النور الحسي، أو هو هذا النور الحسي. هذا إلحاد والعياذ بالله، لم يقل به أحد، لا يقول به إلا صغار الجهل من الناس. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، وهذا يؤكد أنه هو بذاته ليس نورا، ليس إيه؟ نورا كهذا النور الذي نخبر، لأنه أضافه إلى نفسه، لم يقل مثله، يعني مثل الله، لم يقل مثله، الله لا مثل له، أليس كذلك؟ إنما هذا مثل نوره، هذا نور الله إذن. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وكثيرون من السلف: الله نور السماوات والأرض، الله منور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله هو الذي نور السماوات والأرض، أو منور السماوات والأرض. نور السماوات والأراضين بنوعين من النور في الجملة، بالنور التكويني وبالنور التنزيلي، بالأنوار التكوينية وبالأنوار التنزيلية. الأنوار التكوينية كأنوار النجوم السواطع والكواكب أيها الإخوة المضيئة، والأنوار التنزيلية كالكتب الإلهية، كالكتب الإلهية وما يفتح به على قلوب العارفين من ألطافه ومحاسن حكمه سبحانه وتعالى. إذن قال مثل نوره، لم يقل مثله، إذن هو مثل نور الله، إذن مثل نور الله، هذا هو مثل نور الله. طبعا طائفة أخرى من السلف أيها الإخوة، وهذا لا يتناقض مع التفسير الأول الذي ذهب إليه ابن عباس وتلميذه مجاهد، قالوا: الله هادي أهل السماوات والأراضين، الله هادي أهل السماوات والأراضين، وهذا قال به بعض أئمة أهل البيت أيضا مثل إمام الرضا عليه السلام. نعم، وهو قول جيد، وهو الذي اختاره أبو جعفر ابن جرير الطبري، اختار هذا القول، قال: الله نور ستر هادي، الله هو هادي أهل السماوات وأهل الأرض أيها الإخوة. نعم، قال مثل نوره، مثل نور الهداية، يعني مثل هدايته تبارك وتعالى، كمشكاة فيها مصباح. لماذا لا يتناقض مع الأول؟ لأننا قلنا نور السماوات والأرض بنوعين من الأنوار في الجملة، الأنوار التكوينية والتنزيلية. إذن هو كيف يهدي أيضا؟ بتنزيله تبارك وتعالى، بتنزيله. نعم، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة هي الكوة غير النافذة، تكون في الحائط. هذه كانت أيام العجائز، أنا أخبر لجدتي كان لها كوة، وكوة في البيت خاصة بيوت الطين، يتخذون فيها الكوة، يتخذون فيها أي كوة، هكذا مثل يعني نافذة صغيرة تضع فيها أشياء معينة، إبريق الماء، بعض أمتعتها المرأة والرجل وتكون غير نافذة. ما معنى غير نافذة؟ يعني هي لا تفتح الجهة الأخرى، طبعا هكذا مغلقة هي، وهذا يكون أجمع لضوء المصباح. يعني تضع فيها المصباح الفتيلة أو السراج يكون أجمع لضوئه. لو كانت نافذة لا إيه؟ لتشتت الضوء في الجهة الأخرى أيضا. نعم، هذه هي المشكاة، هذه هي المشكاة. في مساجد المسلمين من قديم أيضا كانت تتخذ أيها الإخوة هذه الكوى، يضعون المصابيح والسروج في الكوى ويعلقون بعضها في السقف. نعم، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. ما هو المصباح؟ المصباح هو الفتيلة التي تشتعل وتتقد، الفتيلة نفسه هي المصباح، انتبهوا. أما هذا الإناء الذي يوضع عليها ويكون زجاجيا فهذا الزجاجة، لأن المصباح في زجاجة، هذه الزجاجة زجاجة السراج. أما المصباح نفسه، يعني اليوم هذا مثلا المصباح الذي لدينا، الزجاجة هي الظاهرة هذه. أما الفتيلة فأصبحت فتيلة متقدمة جدا، السلك هذا الصغير جدا من مادة التنجستن. نعم، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الفتيلة هذه في زجاجة. لماذا؟ لكي يمنع عنها الريح أيها الإخوة، لكي يمنع الريح أن تطفئها. وأيضا لأن الزجاجة حين تكون نظيفة وبراقة ولامعة تزيد الضوء ماذا؟ تزيد تألقا ولألاء، تزيد الضوء تألقا ولألاء. نعم، المصباح في زجاجة. ثم شبه الزجاجة، قال الزجاجة كأنها كوكب دري. الكوكب الساطع في السماء أيها الإخوة، نعم، شبه أو نسب إلى الدر لالتماع وبرق الدر. الدر يلتمع ويبرق، يلتمع ويبرق، فالكوكب من بعيد ترونه هكذا يبرق، فهذا هو. قال مثل الكوكب الدري. وفعلا سبحان الله، الزجاجة حين تكون نظيفة جدا والمصباح ساطعا ترى مثل النجوم هكذا تلتمع في جهات الزجاجة، فعلا كأنها در يبرق، كأنها تشبيه عجيب. نعم، قال كأنها كوكب دري يوقد. من الذي يوقد أو ما الذي يوقد؟ المصباح. الآن رجعنا على المصباح، المصباح يوقد، مش الكوكب ومش طبعا الزجاجة، ولا قال توقد. يوقد المصباح من شجرة مباركة، يعني دهنه الزيت الذي يستمد منه المصباح. ما هو هذا؟ زيت زيت حيواني مثل كما ذكرنا في خطبة اليوم، زيت سخل، زيت كذا؟ لا، هذا من شجرة مباركة، زيتونة، من زيت الزيتون، من زيت الزيتون. يوقد من شجرة مباركة، فسرها بقوله زيتونة. نعم، لا شرقية ولا غربية، بمعنى في قول عامة المفسرين لا شرقية فحسب ولا غربية فقط، بل هي شرقية غربية. ولذلك قال ابن عباس ليست في الشرق بحيث تصيبها الشمس إذا طلعت عليها ثم تزور عنها إذا غربت، فهذا لا يكون أجود لزيتها، لا يكون أجود لزيتها وإنضاج ثمرتها. وليست غربية أيضا بحيث تنال من ضوء الشمس إذا غربت وتحرم منه في ساعات الشروق، وإنما هي ضاحية. ما معنى ضاحية؟ يعني معرضة للشمس في كل أوقات النهار، كالتي تكون في صحراء، كالتي تكون في صحراء، مستوية هكذا ظاهرة، ليست في جهة الشرق، ليست في جهة الغرب، تكون في صحراء ضاحية لا يمنعه بناء أو نحوه، بحيث تضربها أشعة الشمس أيها الإخوة ساعات النهار في الصباح وفي الظهيرة وفي المساء دائما. فهذا يكون أنضج، يكون أنضج لثمرتها وأصفى لزيتها، وأصفى لزيتها. نعم، قال زيتونة لا شرقية ولا غربية. طبعا بعض العارفين وبعض الصوفية قالوا هذه الشجرة ليست من شجر الأرض، إنما شجرة من عالم آخر، من عالم الغيب. وجهة نظر، لا نريد أن نستخصي في نقاش الأقوال. نعم، يكاد زيتها، هذا الزيت من هذه الشجرة المباركة الزيتونة، يضيء ولو لم تمسسه نار، لشدة صفائه، لشدة صفائه، يكاد يلتمع بنفسه ويضيء، فكيف لو مسته النار؟ طبعا قال نور على نور، ليس المقصود أيها الإخوة بنور على نور أنهما نوران فقط، لا لا لا لا، إنما المقصود هذا حتى التعبير لحد الآن عند العامة لا يريدون بمثل هذا القول، يقول لك خير على خير، نور على نور أنه يريد اثنين، لا لا، وإنما يريد يعني التضاعف. الله يقول نور متضاعف، أما حد تضاعفه لا يعلمه إلا الله، مضاعف إلى كم لا نعرف. هذا النور طبعا لا ينتهي، لا يزال يضيء باستمرار ويتضاعف ويتلألأ، وهكذا نور الهداية في قلب المؤمن أيها الإخوة، لا يزال يتضاعف ويتضاعف ويتضاعف إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى باستمرار. إذا قال أحد الناس لا أجد هذه الحالة، نقول له إيمانك فيه ضعف، إيمانك ليس حيا، ليس نابضا. بعضهم يقول إيماني يتراجع، إيماني كان أفضل. مصيبة، هذه كارثة. المفروض أن هذا الإيمان بإذن الله كهذا النور المتضاعف باستمرار، بما أنك تصلي الخمس، تقرأ القرآن أيها الإخوة، تزدلف إلى الله، لا بد أن يتضاعف هذا النور في أنحائك، ولا بد أن تزداد علاقتك بالله دائما، ولا بد أن ترى نفسك كل يوم بل كل ساعة أفضل منك إيه؟ من ذي قبل. إن لم يحصل هذا إذن هناك خطأ، خطأ في معادلة العبادة والإيمان والاتصال بالله، وهذا حال إيه؟ الأكثرين للأسف الشديد. نعم، أجربتنا مثقوبة للأسف الشديد، يبدو أن في مخازننا فئران كما قال جلال الدين الرومي قدس الله سره، يسرقون حبوبنا، ولذلك لا زاد لدينا، في نفاد دائما للأسف الشديد. نعم، قال نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. طبعا ليست هذه المشيئة اعتسافية، وإنما أيضا أيها الإخوة يتوقف الأمر على صدق نية المهتدي والمستهدي. أبدا، من يستهدي الله يهدي الله تبارك وتعالى. والله قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أبدا، لكنه يعلم أنه لا خير فيهم، لا يريدون. والله والله ما حرم أحد أيها الإخوة إلا بسوء إرادته وبسوء نيته وطويته، ولو صدق الله تبارك وتعالى لهداه الله، وأنا أقسم على هذا، أي أحد في أي باب من الأبواب لو صدق الله فيما هو فيه والله لرأى خيره من شره، ولأعطاه الله فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، وللاح له الطريق واضحا لاحبا، له منارات وصوى وعلائم يهتدي بها. لكن النية، النية أيها الإخوة، النية. نعم، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بعض الناس قالوا هذا المثل كما قلت لكم، وهذا الذي نرتضيه، وهو قول عامة المفسرين، مثل ضربه الله تبارك وتعالى لأنوار أو لنور هدايته لعباده المؤمنين بعامة. بعضهم قال بل هو مثل للنور المحمدي، بعضهم قال بل هو مثل للنور الخليلي الإبراهيمي، واو، ودخلوا كلام كثير جدا جدا، المصباح والمصباح وإسماعيل وكذا، أشياء كثيرة، كلام موجود في كتب التفسير العرفانية وغيرها. وبعضهم كالفلاسفة ابن سينا والفارابي، نعم، ومن اختط خطتهم، قالوا هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لنور القوة الدراكة، ثم تكلموا عن العقل بالقوة والعقل يعني بالإمكان، potential mind يعني، عن العقل بالقوة أو العقل بالإمكان والعقل بالفعل والعقل المستفاد بإزاء العقل الفعال. ولا أريد أن أصدع رؤوسكم في شرح هذه المصطلحات، كلمات بتخوف لكن هي معناها مش كثير يعني معقدة أو صعبة. على كل حال قالوا أي هذا مثل ضربه الله لهذه العقول، لهذه العقول، العقل الممكن والعقل الفاعل والعقل المستفاد والعقل الفعال، اللي هو لا يستمد من صورة ولا يستمد من مادة، إنما استمداده من ذاته، وهو إيه؟ عقل علوي كعقول الملائكة، كعقول الملائكة. على كل، أقاويل كثير جدا، لكن نحن نرتضي أنه مثل ضربه الله تبارك وتعالى لنور هدايته أو أنوار هدايته في قلوب عباده المؤمنين، فيكون صدر المؤمن هو المشكاة، ويكون قلب المؤمن هو الزجاجة، ويكون الإيمان والتوحيد والهدى والنور في قلب المؤمن هو المصباح الفتيلة، صحيح؟ ويكون الزيت الذي تستمد منه هذه الفتيلة آيات الله تبارك وتعالى، القرآنية بالذات والكونية، وسنة المصطفى وهديه صلوات ربي وتسليماته عليه، روحي وأرواح العالمين له الفداء. هذا هو مثل مفهوم وكذا. ولذلك أيها الإخوة سيأتي بعد قليل الآية التي على الولي، على الولي قول في بيوت، في بيوت، الجار المجرور متعلق بماذا؟ إيش في بيوت؟ في بيوت، قال بعض المفسرين هذا متعلق بقوله كمشكاة، المشكاة هذه في بيوت، ضرب الله مثلا لهذه المصابيح التي تكون في إيه؟ في كون في المساجد، في بيوت العبادة، في بيوت إيه؟ العبادة أيها الإخوة. إذن قوله في بيوت متعلق بقوله كمشكاة، كمشكاة، نعم نعم. بعضهم قال متعلق بقوله يهدي الله لنوره، أين تكون هذه الهداية؟ في بيوته. بعضهم قال متعلق بمتأخر، وهو قوله تبارك وتعالى، نعم، يسبح له فيها، أين يسبحون؟ في بيوت. هذا ضعيف، الأول أحسن، وتنتظم الآيات وتتعاضد، تأخذ بأعضاد بعضها، تأخذ بأعضاد بعضها فتتآزر وتصبح لفقا واحدا، تصبح لفقا واحدا، والله تبارك وتعالى أعلم. قبل أن أغادر أحب أن أذكر أيضا أن هذا المثل الإلهي العجيب، مثل المشكاة ومثل النور أيها الإخوة، يمكن أن يتناول، يمكن أن يقارب من جهات أخرى. الله نور السماوات والأرض. الآن لو تفكرنا في هذا الماء الذي نشربه، هذا الماء ينحل في النهاية إلى نور أبدا، ويقول هذا علماء الفيزياء واضح. لماذا؟ طبعا يد 2 ألف، H2O. طيب ذرتان هي هيدروجين تكتنفان ذرة أكسجين. طيب نحل هذا، إيش الأكسجين وإيش الهيدروجين؟ في الأخير ذرات، صحيح؟ كهارب اللي هي إلكترونز، يعني إلكترونات. إيش هذا كله؟ طاقة. هذا طاقة، هذا الماء الرقراق السارب السلسبيل الذي نشربه ويروي غلتنا وعطشنا، هو في الأخير طاقة، طاقة مكتنزة أيها الإخوة ومركبة تركيبا دقيقا معقدا بهيئة، بحيث أعطت هذه المادة. العجيب أن هذا ليس وقفا على الماء، هذا أيضا إيه؟ نور، وهذا نور، وهذا نور، وهذا نور، اللحم والدم كل شيء نور، الماء واللحم والدم أيها الإخوة، والخضر كل أنواع الخضار والجمادات والسماء والأرض كلها تنحل إلى نور. الكون كله، الكوزموس تبعنا هذا أيها الإخوة، كوننا في الأخير صحيح بحسب علم الكونيات فعلا في البداية كان قبضة من نور. وفي الحقيقة هذا تعبير كثير متجاوز، متسامح، أنه قبضة، هو أصغر من قبضة بكثير. بعضهم قال بيضة كوزميك آي، يسمونها الكوزميك آي، البيضة الكونية، قال لك هذه البيضة الكونية، شيء صغير جدا جدا مثل بيضة العصفور، لا أصغر من ذلك بلايين بلايين بلايين المرات. ومش قبضة ومش بيضة، شيء أصغر. لكن ماذا كان حقيقته؟ فعلا نوع من الطاقة، كل الطاقات الأربعة أيها الإخوة، الأشكال الأربعة للطاقة كانت متحدة في شكل واحد لا يعلم حقيقته إلا الله. وكما نقول دائما حين نعرض هذه النظريات، يعجز العلم والرياضيات والخيال الإنساني أن يتعاطى مع هذا الشيء المتحد الذي لا يتميز بأي شيء يمكن أن يدرس وأن يفهم به، مستحيل، شيء لغز كبير جدا جدا. لكن نستطيع أن نقول أقرب شيء أنه طاقة، كل أشكال الطاقة كانت شكلا موحدا طاقة. إذن هذا العالم في الأصل دفقة من نور. بعضهم يقول، حتى من علماء المسيحية وبعض علماء وباحثين مسلمين، لما لا يقال إن هذا هو الكلمة التي نطق بها الله، وفي البدء كانت الكلمة، وإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، يمكن أن يكون الوجود كله كلمة قالها الله تبارك وتعالى، وهذه هي القبضة الصغيرة التي انفتقت من بعد رتق أيها الإخوة وانفجرت، وأتى منها هذا الكون. 14 بليون سنة عمره واتساعه 14 بليون سنة أيضا، لأنه يتسع بسرعة الضوء ممكن. فإذا الله نور السماوات والأرض، صحيح من هذه الجهة أيضا، صحيح من هذه الجهة أيضا، صحيح. كان من دعاء النبي وابتهاله عليه الصلاة والسلام، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وكان أيضا يدعو، اللهم اجعل لي في سمعي نورا وفي بصري نورا، إلى آخر الحديث في كل يوم، وأتمم لي نوري وأتمم لي نوري. نسأل الله أن يكون من أهل الأنوار ومن أهل الأسرار ومن أهل الوصول ومن أهل السعادة والقبول. اللهم آمين آمين آمين، لا أرضى بها واحدة حتى تكون ألف آمينة. قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أن ترفع، أن تشاد تبنى أيها الإخوة، ويذكر فيها اسمه، وأيضا أن ترفع بمعنى أن تعمر، أن تعمر وأن تشرف مكانتها أيها الإخوة بدعوة الله وحده محضا فيها، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، بالأصابح والأماسي أيها الإخوة، أو بالأصابح والأصائل. نعم، الأصيل طبعا وقت وقت ما بعد العصر، هذا من أجمل أوقات هذا وقبيل المغرب، هذا الأصيل. نعم، والغدو وقت الصباح، يسبح له. قال بعض المفسرين يسبح أي يصلي، ويرون عن ابن عباس أنه قال كل تسبيح في القرآن فهو صلاة، ونحن لا نرتضي هذا. أنا أظن ابن عباس كذب عليه كثيرا، وابن عباس أذكى وأكثر وأحسن استحضارا للكلمة الإلهية من أن يتورط في مثل هذا القول. وإلا كيف لو كل تسبيح في القرآن صلاة؟ كيف قال تبارك وتعالى ويقولون سبحان ربنا، يقولون سبحان، إذن هو قول باللسان، هذا التسبيح مقول وليس صلاة تصلى بركوع وسجود. ما هذا؟ هذا من أخطاء المفسرين، وابن عباس وابن عباس وأي أسانيد وكلام فارغ. طبعا المحققون يعرفون يعطون لك هذه أسانيد فارغة وكلها كلام فارغ، لكن للأسف الكتب المتأخرة في التفسير، وأعظم يعني مش أعظم، معظم ما لدينا وما نتعاطى التفسير معه وبه هي كتب متأخرة. وين مثل ابن جرير؟ يعني قليل أيها الإخوة. هذه معظم كتب التفسير بلا أسانيد، عاري عن الأسانيد، عن مجاهد، عن ابن زيد، عن فلان، عن أبي العالي، عن الضحاك، عن مزاحم، عن عن عن عن, عن, عن عنات. قال كل تسبيح في القرآن صلاة، مش صحيح، مش صحيح بالمرة. الله ذكر بشكل واضح أن هناك تسبيح أن يكون مقولا باللسان، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، غير صحيح. نعم. فعلى كل حال يسبح له يمكن يكون بمعنى يسبحون في الصلاة، وأيضا خارج الصلاة، وهذا عمل عظيم جدا جدا. نعم. في الصلاة، لأن المساجد لم توضع فقط للصلاة، وضعت للصلاة وللذكر وللتلاوات والاستغفار أيها الإخوة. نعم. ومدارسة العلم والحلال والحرام، وهذا من ذكر الله تبارك وتعالى. رجال نكرهم للتنويه بشرفهم ومكانتهم ومثابتهم عنده، قال رجال، تنوين تعظيم هذا، تنوين زي ما قلت سورة أنزلناها، هي نفسها سورة أنزلناها، ما قالش هذه السورة أنزلناها، قال سورة، يعني سورة لها قدر عظيم جدا ولها مثابة شريفة، سورة، تنوين تعظيم، تنوين تعظيم. نعم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. رأي أكثر مفسرين أن هذه الآية نزلت في أهل الأسواق من أصحاب رسول الله، يعني في أهل التجارة الذين يضاربون ويشترون ويبيعون إلى آخره، يتبايعون، كما نزلت فيهم، والظاهر أنها كذلك، والظاهر أنها كذلك. أنا لفترة طويلة جدا، يعني أكثر من 20 سنة من حياتي، وأنا مقتنع بالرأي الآخر في تفسير هذه الآية، وهو الرأي الذي أيده ثلة من كبار ومحققي ومدققي المفسرين، ومن آخرهم العلامة الإمام ابن عاشور الطاهر قدس الله سره، لكن أنا راجع عن هذا القول. هذه الثلة كانت ترى أن هذه الآية تفسر بضرب عجيب جدا من ضروب البلاغة، يعني إثبات الشيء والمراد نفيه، والمراد نفيه، ويفهم هذا من السياق. كيف؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، قال لك ما في، ما في رجل يتجر ويتبايع إلا ويلهيه ذلك عن ذكر الله. إذن المعنى رجال لا شغل لهم لا بتجارة ولا ببيع، معناها منقطعون ليه؟ الآية تمدح رجالا منقطعين للمساجد، منقطعين للعبادة. هذا ضرب في البلاغة، وحدولي في هذا موجود. مثلا الشاعر الجاهلي يقول على لاحب لا يهتدى بمناره، إذا سافه العود النباطي جرجرا، يصف جمله. على لاحب لا يهتدى بمناره، معناها على لاحب لا منار له. لماذا؟ لأن المنار أصلا لماذا يوضع؟ منارات الطريق لماذا توضع؟ زي علامات يعني اليوم الطريق لماذا توضع؟ كيلو كذا وكيلو كذا، وهنا مخرج وهنا مدخل، وهذا توضع للهداية، لكي تدلك أين أنت وإلى أين، ولا ما صحيح؟ فكيف تقول لي لاحب، واللاحب هو الطريق الواضح أيها الإخوة، الطويل، كيف تقول لي هذا لاحب وله منار لا يهتدى به؟ مش معقول. قال لك أنا ما قلت هذا، أنا قلت لا يهتدى بمناره، يعني ليس له منار فيهتدى به، بلاغة العربية، وهذا جميل جدا. نعم. والبيت لا يمكن أن يفهم إلا على إلا على هذه الطريقة، على لاحب لا يهتدى بمناره، أي لا لاح أي لا منار له أصلا ليهتدى به، هذا هو. لكن الآية ليست من هذا القبيل، وحملها على هذا المعنى البلاغي تكلف وتدسس. لماذا أيها الإخوة؟ ويلائم هذا الحمل، يلائم النزعة الزهدية والتقشفية والانسحابية من الحياة التي ضربت حياة المسلمين في أوقات، ولا تزال تضرب بعض فئات المسلمين، وهي بعيدة جدا بل بارئة منها روح الإسلام. روح الإسلام بارئة من هذه النزعة. عمر الإسلام ما كان انقطاعا أيها الإخوة عن الدنيا، وانقطاعا للآخرة، عمره ما كان هيك أبدا أبدا، ولا ما صحيح أبدا. وإنما كما ذكرنا، عمل الدنيا يقع في طول عمل الآخرة، هذا الصحيح. فهم فلسفة الإسلام أيها الإخوة في علاقة الدنيوي بالديني والعبادي بالمعاملات أو بالعادي، هي أن هذا يقع في طول هذا ولا يقع في عرضه، كما شرحتها في خطبة قبيل أسابيع بحمد الله تعالى. نعم. ولذلك الرسول حين رأى رجلا يجلس في المسجد بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر، لم يقل له برافو أحسنت يا حي هلا ما شاء الله كفر الله من أمثالك أيها المنقطع، يا مصداق الآية. لا لا لا، قال له ما الذي أقعدك أي في المسجد في غير وقت الصلاة؟ ففهمنا أنه كان من هديهم أن المساجد لا ينقطع فيها أي العبادة، مساجد تؤتى في وقت العبادة، في غير وقت العبادة الناس يأخذون ويندفعون في معائشهم وفي تدبير حياتهم أو حيواتهم. هذا هو، هذا الإسلام، دين ودنيا فعلا يعني، أو دنيا تساق بالدين، دنيا تساق وتدبر بالدين، واضح؟ إذن الآية تبقى على وجهها. نعم رجال، كما قال مفسر السلف، وهذا أكثر مفسرين قالوا، نزلت في أصحاب رسول الله من أهل الأسواق، وقد كانوا أهل أسواق. يا أخي أبو بكر كان تاجرا، عمر كان يتاجر ويضارب، يعني نخرج عمر من هذه الآية؟ نخرج أبو بكر؟ مش معقول يا أخي، تفسير غير، تفسير زهدي تقشف، هذا تفسير فاشل. وهو أنا أقول لكم هذا التفسير من باب فقط إظهار القوة العلمية، يعني أننا نستطيع نستحضر كل قواعد البلاغة والنحو والصرف، ونستطيع أن نتدسس بها إلى مثل أعماق هذه الآيات. تكلم في غير محله، ما زاد عن حده انقلب إلى ضده، تعود بالنقض على معنى الآية، أنت تعود بالنقض على معنى الآية الذي أراد القرآن أن يؤكده وأن يتواشج معه. نعم، إذن هم رجال لهم صفقات أيها الإخوة بالأسواق، ولكن سبحان الله وهم في تجارتهم لا تعتريهم غفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك ورد في الحديث، ذاكر الله بين الغافلين كالكار بعد الفار. نعم، وأكثر أماكن الغفلة الأسواق، وهذا رجل صالح يبيع ويشتري وهو دائما على ذكر من ربه تبارك وتعالى، باستمرار على ذكر، لا يفطر لسانه، شيء عظيم جدا. الله قال هكذا هم حتى. طيب الآن في نكتة عجيبة في الآية، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. طب ما البيع من التجارة؟ التجارة بيع وشراء، كيف تقول التجارة ولا بيع؟ إيش موقع جنة بيع هنا؟ طب ما هي التجارة؟ ما هي التجارة بيع وشراء. فتقول لي لا يلهيهم بيع ولا شراء ولا بيع، مش معقول، لا مش ممكن، هذا لم يعترض به على القرآن، وأي عالم وأي بريغ يفهم في فرق كبير بين تجارة وبين بيع. أحسن ما وقفت عليه من الفروق أيها الإخوة، في كلام كثير المفسرين، هو قول بعضهم التجارة عمل تكسبي وفيه مخاطرة، قد تربح وقد تخسر، صحيح، وهذا شأن كل تجارة، صحيح، وهذا المراد بالتجارة هنا تجارة، ممكن تربح ممكن تخسر. أما المراد بقوله ولا بيع، وهذا أبلغ على فكرة، الذي لا تلهيه تجارته ممتاز، ممدوح، مطري، ولا بيع، هذا يمدح أكثر، أحق بالمدح، هذا لا يلهي مش البيع التجارة ولا البيع كمان، والمقصود بالبيع الصفقة الرابحة، عنده صفقة رابحة 100%، ومع ذلك لا تلهي، إذا نودي للصلاة يترك الصفقة يذهب إلى المسجد مباشرة. يا رجل الصفقة كذا حيربح فيها 10,000 يورو، ما هي مقولك لا، الصلاة الصلاة. إذن هذا لم يلهيه البيع، والمراد بالبيع هنا صفقة رابحة مضمونة، ما فيها مخاطرة كالتجارة، ومع ذلك لا تلهي. فهذا معنى الآية، قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، صفقة رابحة عن ذكر الله، وإقام أي إقامة، إقام الصلاة هي إقامة الصلاة، حذفت التاء للتخفيف، يعني وإقامة الصلاة، ما قالش الصلاة، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، تضطرب، تتقلب هنا تضطرب أيها الإخوة من شدة ما يعرض لها من الأهوال والأفزاع، شيء مخيف طبعا، وهو يوم يوم القيامة ويوم حشر الناس، تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم عنا على ذلك اليوم. الآية التي بعدها تقريبا واضحة، ثم شرع الله تبارك وتعالى في ضرب مثلين للكفار وأعمالهم، فقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. السراب تعرفونه، هذا الذي يترائي للمسافر في الفيافي وللراكب السفن في البحار، طبعا في البحار فيها سراب، ويرى من بعيد شكل سفن مقبلة، وهذا سراب، هذه صورة سفن منعكسة على صفحة الماء، يعني صفحة الماء ممكن اختلاف درجات الحرارة، درجات طبقات الهواء نفسها، طبعا فوق الماء تكون دافئة قليلا، أكثر من هيك تكون أبرد، وهكذا مثل ما في الصحراء تماما. بعدين تنزل أشعة من الشمس أيها الإخوة، حين تنزل من وسط رطب أو بارد إلى وسط ساخن أو دفيء، تسرع، لماذا؟ لأن تماسك جزيئات الوسط الدفيء أقل، وعدد الجزيئات أقل، فتسرع، العوائق أقل، وبعد ذلك امتزاج الطبقات بسرعة مع بعضها الهوائية، هذه الدافئ مع البارد، وهذا يتسخن قليلا، يجعل هذه تتكسر وترتد طبعا، وفي ارتدادها مع تكسر الشعاع يبدو كأنه إيه يتماوج، فيظهر كأنه إيه ماء سارب، ماء يسيل أيها الإخوة. على كل حال باختصار، ظاهرة إيه المراج أو السراب أو الفاتا مورغانا بالإيطالية، يسمونها فاتا مورغانا لأنهم يظنون أن إيه أن الفاتا الفير يعني جنية، يسموها فاتا بالإيطالي الفيري، مورغانا مورغانا اللي فيه، هذه هي التي تسبب إيه ملعونة، جنية ملعونة تسبب السراب. طبعا هناك في مناطق في إيطاليا أجمل سراب في العالم، وهو المسمى بسراب إيه فاتا مورغانا، ترى فيه إيه مثل القصور مقلوبة، مثل قصور الساحرات في المرخن وفي الأساطير، مقلوبة في الهواء وترى أشجارا وأشياء عائمة، كل سراب، مناظر حقيقية، شيء من أجمل ما يكون، مش بس مجرد ماء يتسرب. فالسراب ظاهرة علمية وهي مجرد خداع بصري. الله يقول أعمالهم كسراب بقيعة. الفراء رحمة الله عليه في معاني القرآن قال القيعة جمع قاع، مثل جار وجيرة، نقول جار وجيرة، جيرته جمع جار، قال فقيعة هي جمع للقاع، والقاع ما استوى وانبسط وامتد من الأرض وليس فيه نبت. أيها الإخوة، مستوي هيك زي صحراء، صحراء طويل. قال هذا إيه؟ أما الإمام أبو عبيدة رحمة الله تعالى عليه، العلامة اللغة الشهير جدا والراوية، فقال لا، القيعة كالقاع وليست جمعا، نفس الشيء، قاع وقيعة، هذا مفرد وهذا مفرد، ونصره الإمام الزمخشري في كشافي، قال صحيح أنا مع هذا، وهذا ليس جمعا، هذا ليس إيه جمعا. على كل حال قال يحسبه الظمآن ويحسب السراب ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. طيب وجد الله عنده، لابد أن تؤول هذه الآية، مستحيل أنه وجد ذات الله. هذا درس إيه للذين يمتنعون من التأويل بالمرة ويدعون أن هذه طريقة السلف، غير صحيح. طريقة السلف قبول التأويل في بعض إيه الموارد، يعني هنا وجد الله، الكافر هذا وجد الله، مستحيل أنه وجد ذات الله، وجد قضاء الله وحكمه، وجد إيه قضاء الله وحكمه، ولذلك قال إيه فوفاه، لأنه إيش يحكم، لا إله إلا هو، هو أسرع الحاسبين وأعدل الحاكمين، والحاكم هو القاضي، الحاكم هو القاضي، إذا اجتهد الحاكم بمعنى القاضي فأصاب إلى آخره. إذن وجد قضاء الله وحكمه، نعم، فوفاه حسابه، فوفاه حسابه. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لعمل الكافر الذي يظنه خيرا، وفكر هذا عمل طيب جدا يعني ممكن يؤجر عليه في الآخرة. الله لا يقبل إيه كل عمل خير، لا، مش شرط، ليس الشرط أيها الإخوة في قبول الأعمال أن تكون خيرة. إيش الشرط كمان؟ زائد ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. إيش معنى ثم كان؟ هذه الأعمال الطيبة اعتاق الرقاب وطعام المساكين والأكباد الجائعة قال هذه الأعمال تقبل بشرط أن تكون من المؤمنين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا. أما الكفار فهذه مثل أعمالهم، يوفون أجورهم أيها الإخوة في الدنيا، الله يعطيه زيادة في ماله، زيادة في كرامته بين الناس، في علمه، في سمعته، في أولاده. النبي كان إذا أراد أن يجزي يعني يدعو بخير لكافر وعلمنا هذا وهكذا وافق كل العلماء، يدعو له بأن يمد الله له في ماله وولده، ولم صحيح على قال نمتعهم خليلا، ما في مشكلة، هذه الدنيا متاع، هذه الدنيا متاع للفاجر وللبر أيها الإخوة، لكن الآخرة للبرر فقط. فلا ينبغي أن نمد أعيننا وأن نتقطع حسرات عليها أنه ليش هم عندهم ما عندنا، لا لا لا، وتستطيع أن يكون عندك أحسن منهم، بس روح اجتهد. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هو الكل الدنيا هذه ينال منها البر وهي متاع، يأكل منها البر والفاجر، لكن في الآخرة ليس له شيء. الله يقول ليس له شيء، والله سريع الحساب. أو كظلمات، مثل آخر، أو للتنوية، ممكن يكون مثل آخر لأعمال الكافر، ممكن يكون لا للتنوية، أنا مرتاح لرأيي أنه للتنوية، يعني أو هنا ليست للعطف العادي وإنما للتنويع. كيف للتنويع؟ المثل الأول مثل السراب، المثل السراب المائي هذا أيها الإخوة هو مثل لأعمال الكفار الحسنة، يعني للحسن من أعمالهم. ومثل الظلمات هذه في البحار الملتجة اللجية مثل لأعمالهم السيئة. هذا جميل واضح، قال أو كظلمات، قال في مثل آخر سأضربه لأعمالهم السيئة، أو كظلمات في بحر لجي، ما هو البحر اللجي؟ البحر البعيد القعر الذي لا يبلغ قعره، يعني في العادة من الصعب، اليوم بغواصات كذا ممكن، لكن في طبعا المحيطات الآن في المتوسط في المتوسط أعماقها كم؟ 4 كيلومتر. أبعد المحيطات قعرا أعماقها كم؟ يزيد قليلا عن 11 كيلومتر. كثير، 11 كيلومتر في الأرض شيء رهيب، ماء 11 كيلومتر في الأرض، بحر لجي، هاي اللجي. فمعنى إيه البحر اللجي؟ البحر إيه؟ البعيد الغور، البعيد إيه؟ الغور الذي لا يبلغ قعره، من قولهم التج البحر، التج البحر. اللغة العربية ذكية جدا هنا، اللغة ذكية ليه؟ لأن التج البحر بمعنى إيه؟ بمعنى اضطربت أمواجه. طب إيش علاقة اضطربت أمواجه بقولهم بحر لجي عميق؟ لأنه كلما عمق البحر كلما زادت أمواجه اضطرابا. الآية كشفت عن سر عجيب مذهل مخيف لم تعرفه البشرية ولا يمكن لها أن تكون عرفته إلا في مطلع القرن العشرين المتصرم 1904، أن البحار العميقة والمحيطات بالذات، طبعا أوشنز هذه أيها الإخوة، نعم، تنطوي وتحتوي على أمواج داخلية مضطربة عظيمة كبيرة مخيفة، أحيانا يبلغ طول إيه الموجة من 15 إلى 40 كيلومتر، موجة واحدة ويف فيلي شيء رهيب، وتتحرك لا يمكن أن ترى بالعين. ما تقول ليش ركبت غواصة وشفت كلام فارغ، لا ترى بالعين ولا يشعر بها، وإنما بأجهزة بحسابات ورصد ميكانيكي دقيق جدا جدا يرصد أشياء معقدة، استطاعوا أن يكتشفوا وجود هذه الأشياء، وقالوا هذه أمواج، معناها أمواج وتتصل عندها سرعات معينة ولها معدل وهذا طولها، ولا توجد إلا في البحار اللجية، بحر عادي مستحيل، لازم يكون عميقا. وفي البحر اللجي شديد العمق يبدأ ظهور هذه أو وجود أو تواجد أو نشوء هذه الأمواج أقل شيء على عمق 40 مترا، ثم ما دون ذلك. إيش سبب ظهور هذه الأمواج العميقة؟ بسموها internal waves، internal waves البحار عفوا الأمواج الداخلية، الأمواج الداخلية الباطنة. سبب نشوئها إخواني وأخواتي هو الاختلاف النسبي وبكون كبير طبعا وإن كان نسبيا في معدلات الكثافة والحرارة والملوحة وأشياء أخرى كالعوارق والذوائب بين كميات الماء، هذا الذي يؤدي إلى ظهور هذه الأمواج الباطنية أو الداخلية. قصة طويلة معروفة في علم البحار. الآية كشفت عن هذا بشكل مذهل، شيء عجيب يا أخي والله العظيم، شيء لا يصدق. طبعا هذا كان سبب إسلام بعض علماء البحار، هذه الآية أسلموا أسلموا ودخلوا الإسلام، كان مستحيل اللي وصف الوصف هذا، مش ممكن، هذا رب العالمين معناها، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم. قال أو كظلمات في بحر لجي، شوف بحر عميق، يغشاه موج من فوقه موج. هذا الموج الفوقاني ما هو؟ الموج السطحي الظاهر، صح؟ لأنه إيش قال؟ من فوقه سحاب، إذن هي السحاب وهذا الموج، والموج التحتاني هذا هو الموج الانترنال ويفز هذا، نعم هذا هو. إيش هذا؟ من وين هذا؟ مستحيل. وبعدين شو يقول عاد؟ كظلمات. طيب العرب السماد في خليج العرب أو في مثلي يسموه خليج فارس، كديش كان يغوص المسكين هذا؟ يعني كم يعني؟ 10 متر؟ 15 متر؟ انكثرت وخلاص ويطلع مخنوق طبعا، ما في لا وسائل ولا أكسجين ولا غواصات ولا في منه هذا. من وين؟ من أين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف أيضا أنه كلما تعمقنا في غور وفي عمق البحر كلما ازدادت الحلكة والظلمة؟ وهذه نظريات علمية وفيزيائية بصرية معقدة جدا. أشعة الشمس حين تأتي تمر بأشياء كثيرة، بينها السحاب، السحاب وحده أيها الإخوة يشتت ويمتص ويكسر زهاء 49% من أشعة الشمس، 49%، أشياء مفصلة في العلم. وبعدين يأتي السحاب شو اسمه الموج الظاهر على سطح الكذا يمتص 5%، و 15% يمتص من الانفراريد أو من تحت الحمراء لكي تسخن وتبخر وترجع 15%، وبعدين بنزل يبدأ الامتصاص، عاد absorption يبدأ الامتصاص على 10 متر يمتص الطيف الأحمر، الضوء الأحمر يعني من الطيف نفسه كله السبكتروم، وهكذا بعدين يبدأ الأصفر البرتقالي الأخضر على 100 متر، بعدين الأزرق على زهاء 200 متر، أقل من 200 متر، بعد 200 متر نغوص في حلكة دامسة. إذا وقع بعدين 1000 2000 مستحيل، 1 من 10 تريليون من شعاع الشمس بكون في تخيل، ولا شيء ولا شيء، حلكة. شوف الآية العجيبة إيش بقول، إذا أخرج يده الكافر هذا، يا ربي إيش التشبيه العجيب هذا، نحمد الله على نور الإيمان في قلوبنا. ولذلك الكافر فعلا اللي يلحد ولا يؤمن بالله وبالآخرة فعلا يعيش في ظلمات، والله قال لك حشبه لك ظلماته. كيف هذا شيء مخيف، تشبيه مخيف، أنا يخيفني يصعقني حين استحضر هذه المعاني، شيء مخيف جدا. في ظلمات هذا البحر الملتج العميق المحيط البعيد السحيق، إذا أخرج يده لم يكد يراها. وفي فرق، وفسرت هذا في سورة البقرة في أول درس التفسير، في فرق بين كاد لا يراها وبين لم يكد يراها. طبعا مين أفصح ومين أبلغ ومين أبين، لم يكد يراها ولا كاد لا يراها؟ طبعا لم يكد، لأنه كاد لا يراها معناها رآها بس بصعوبة، بصعوبة، وقلنا كاد لا يراها، نجا وكاد لا ينجو، صحيح؟ نجا وكاد لا ينجو، لكن لم يكد يراها نفي الكيدودة. يقول العلماء الكيدودة هي المنفية، اسمها الكيدودة، ها حلو الكلمة ها كيدودة، هكذا يقولون الكيدودة هي المنفية. يعني إيه الكيدودة؟ يعني المقاربة نفسها غير موجودة، ما فيش عنده أمل إنه إيه ممكن يشوف إيده أصلاً بأي طريقة، واحد على البليون، ما فيش منه. وصح علمياً هذا صحيح ولا يمكن. ليه؟ لأنه الإنسان الآن، أنت روح الآن وكل يوم هذا بصير معك لما تدخل البيت، سكر كل شيء، وأفضل إنسان إيش بصراحة أنا مع العتمة. طبعا في السنة تقول لي ايش، حتى النبي قال اطفئوا السراج، النبي قال الكلام هذا. هتقول لي بس النبي قال عشان ايش ما تجروش الفويسقة، صحيح النبي هذا امر ارشادي، لما النبي قال ايه اطفئوا السراج. وعلى فكرة واحد عنده فوبيا تقول لي السنة بلا فوبيا بلا موبيا، سكر يا اخي بن هبل، هنقول له عيش على الكلوب ما عندك مشكلة. النبي لما قال اطفئ السراج ليه يا اخواني واخواتي، وقال لك هو قال حتى لا تاتي الفويسقة فتجر فتيلته فتحرق البيت، اللي هي الفارة هذه والجرد بيجي بجر الفتيل بحرق لك بيتك، فاطفئ السراج. هذا بسموه في اصول الفقه امر ارشادي. شو امر ارشادي؟ يعني يتغير مصلحه ايش دنيويه مش مصلحه دينيه روحيه، صح؟ فما قلتش نهبل على الناس، واحد عنده فوبيا عنده رهاب، عنده رهاب بيخاف من الظلم، تقول له لا السنه خربت بيته، حنقول لا عيش على قلوب ما عندك مشكله نام عليه. على كل حال بعد ما تنام انت تدخل ما بتشوفش ولا شيء، صحيح؟ فيش، بعد دقيقتين ثلاث دقائق تبدا تشوف بشكل واضح، بعد 5 دقائق بتشوف هنا الكتاب وهنا الساعة وهنا إيدك وعادي. وهذا معروف طبعا، إيه اللي درس في الزيولوجيا بيقدر يعرف ليش هذا الكلام، عملية معقدة وجميلة جدا جدا جدا، وبتضاعف البصر إيه بعد 45 دقيقة، زهاء 1,000,000 مرة، 1,000,000، تخيل شيء رهيب، إيش هالجهاز هذا؟ فلا أقسم بما تبصرون، لا إله إلا الله، إيش هذا 1,000,000 مرة بعد 45 دقيقة ستشوف هذا في البحر، ما فيش أمل فيه ولا 1,000,000 ولا حتشوف حاجة. وقال هذه ظلمة الكافر، يعيش في ظلمات حندس حالكة. قال إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. ما أعظم هذه الآية، ما أعظم هذا الختام، حتى في العين إذا الله لم يجعل لك نورا والله ما أنت شايف. يعني مين ركب العين بالطريقة هذه وفيتامينات وتحللات وأشياء وأقماع وعصي في العين، ومش عارف إيه، رب العالمين برضه هو، وهو بيجعل لك النور. لو سحب هذا النور تظلم الدنيا، لو سحب النور من عقلك من قلبك أظلم كل شيء أمامك، يستوي الحق والباطل، والله صحيح، لا تكاد تعرف معروفا ولا تنكر منكر. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وقدسه وجلاله ومجده وجماله وعطائه وكرمه سبحانه وتعالى أن يتم لنا نورنا ويجعلنا من أهل الأنوار في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقدر عليه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.